يقول هل مرض الصرع يعد عيبا؟ اي نعم، نوع من الجنون، فلو المرأة طالبت بالفسخ لها ذلك. يقول ليس الفسخ في العيب يكون بسبب ضرر على أحد الزوجين من جهة الخدمة والإنجاب والاستمتاع، فكيف فرق بينه وبين الفسخ بسبب الضرر؟ مثل لو ما في كفاءة، يعني لو تزوج رجل امرأة لكن ليس بينهما كفاءة، هؤلاء من أسرة عالية التي يعني أهل الزوجة وهم من أسرة غير مكافئة لهم، ففيه ضرر عليهم، فأصبح مثلا يعيرونه ونحو ذلك، هذا فيه ضرر حتى ولو لم يقصر في شيء من ذلك من الخدمة أو الإنجاب ونحو ذلك، فهناك شيء اسمه ضرر على العائلة لهم من يطالبوا به، وضرر على المرأة التي هو المطالبة بالعيب. يقول أخذنا بدرس الكفاءة بين الزوجين، وإذا لم يحصل بينهما كفاءة في ولي الفسخ فكيف يذكر هنا أنه ليس له الفسخ بحكم أنه ليس هناك كفاءة بين الصحيحة والمجنون؟ سبق لكم من الكفاءة في 5 أمور ليس منها الصحة والمرض، فلا يدخل هذه عيوب، ليس من باب المكافأة. يقول هل تأثم المرأة إذا لم تطالب الفسخ مع العلم أن العيب قد يتعدى على الولي وإخوانها؟ هل تأثم من تطيع ولدها بالفسخ في ذلك الحين إذا كان في ضرر بين على العائلة؟ تأثم بالموافقة عليه إن وافقت، مثل لو عائلة بشرتهم بيضاء فيتقدم رجل أسود مخالف للعائلة تماما وليس منها، فيقول هذا في ضرر علينا، ليس عيب في الرجل، فلو تقدم إلى من مثله يفرح به مثلا. وكذا لو رجل أبيض يريد تقدم من أسرة سوداء، فقد تحصل شكوك في الأسرة، لماذا تقدم هذا على هذه؟ ففيه ضرر. وهكذا يقول هل سوء خلق المرأة عيب يفسخ به العقد؟ متى يفسخ؟ إذا اشترط، لو شخص رد قدم امرأة وقال رضيت بالزواج بشرط ما يكون خلقها سيء، فيتبين أن خلقها سيء له الفسخ، إذا لم يشترط ليس له سوى الطلاق. يقول هل إذا كانت هل إذا كان الميقات في المدينة هل يكفي الإحرام المدينة دون الميقات؟ يعني لو شخص مثلا يسكن هنا في المدينة له أن يلبس الإحرام وينوي في بيته ثم يسير ما في بأس، لكن الأفضل أنه ينوي عند الإحرام. يقول في قوله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لو وجبت، ليس فيها دليل على النبي صلى الله عليه وسلم، أليس في ذلك الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يشرع؟ لا، بأمر الله، بأمر الله، هما ينطق عن الهوى. يقول ذكر بعضهم أن الميقات الآن في الجحفة لا في رابغ، فما صحت الآن الجحفة موجود فيها مسجد ميقات ويذهب إليه بعض الناس، لكنها داخل حول 10 كيلو، ومحاذ للجحفة رابغ، بدل ما تدخل 10 كيلو يكفيك ما تتعدى هذا المكان حتى تحرم. مثل لو شخص قال ما أريد أن أخرج مع ميقات بئر علي، نقول ما تجاوز مكان ميقات بئر علي إلا أنت محرم. لو شخص قال أريد أن أذهب مع قدمي، نقول ما تجاوز مكان محاذاة هذا الميقات حتى تحرم. يقول ميقاتها الحائل من أين يحرمون إذا أتوا للمدينة؟ المدينة. يقول لو نوى رجل عمره من المدينة ولكن يذهب إلى الطائف هل له أن يحرم من السيل؟ من وقت النية، لو شخص أراد أن يعني شخص ذهب إلى الطائف للنزهة وهو من المدينة وراد أن ينوي وراد أن يعتمر وميقاتك هو الطائف. يقول إذا شخص عمل 20 يوما في المدينة وبقية الشهر، إذا شخص عمله 20 يوما في المدينة هو باقي الشهر في جدة وهو نوى العمرة في المدينة لكن يريد يذهب العمل في جدة يحرم من عندها ليجوز له ذلك؟ هذه مدة طويلة يعني يجلس في جدة فيحرم من جدة. يقول ما معنى أدنى الحل؟ المدينة لها حرم كما قال مسلم ما بين عير لثور حرم، وكذلك مكة لها حرم، فإذا رد شخص العمرة من أهل مكة من عند حدود الحرم من حدود حرم مكة يعتمر ينوي العمرة من حدودها. مثلا لو كان المدينة في حرم مثلا نية ما بين عير إلا ثول، نقول تخرج جهة عير مثلا وتنوي، لكن ما في إحرام. لكن مكة تخرج حدود مكة هي التي حدود الحرم وتنوي. يقول ورد شخص من أهل نجد الذهاب إلى جدة ثم المدينة ثم مكة ليعتمر، فأين يحرم؟ المدينة. يقول هل يصح تسمية تنعيم ميقات؟ لا، أدنى الحل، أدنى حل لأهل مكة. يقول هل ميقات الجحفة خاص بأهل الشام أم لكل من كان على الساحل في الأملج وينفع؟ هو ميقات من الأهل الرابغ حتى يصلون إلى أقصى الدنيا من الشمال، فللوجه ولأهل الضبا ولأهل الحقل ولأهل فلسطين ولأهل تركيا إذا أتوا منه، ولأهل روسيا إذا أتوا منه، وهكذا كل من أتى مع هذاك الطريق يكون يقاتل. يقول شخص أراد أن يذهب إلى جدة وفي منتصف الطريق نوى أن يعتمر، فليرجع له من حيث نوى.